الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول سائل أحسن الله إليك: إن زوجها قد طلقها عبر الهاتف فقال لها مرة واحدة أنت طالق، تقول ماذا يجب عليها أن تفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومجرد تلفظ الزوج بالطلاق لا يقتضي من المفتي أو من المسؤول أن يقول بأن الطلاق قد وقع حتى يعرف ملابسات القضية، لأنه إن كان طلق حال كونه قد غضب جدا وأخرجه غضبه عن حالته، فصار يهذي بسبب الغضب ولا يدري ما يقول، فإن تطليقه في هذه الحالة لا يقع. فإن القول الصحيح عند العلماء أن طلاق الغضبان جدا لا يقع، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وأما إذا كان طلق في حال بدايات الغضب ولم يصل به الغضب منتهاه ومبلغه فإن طلاقه واقع. وإذا كانت المرأة في حيض ووقع طلاق زوجها عليها فإن طلاق الحائض في أصح القولين لا يقع، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكذلك لو طلقها في حال طهر قد مسها فيه فإن طلاق المرأة في الطهر الذي قد مسها زوجها فيه لا يقع في أصح قولي أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فالسائل أو السائلة إذا سألوا عن شيء من أحكام الطلاق فلا بد أن يبينوا ويفصلوا، لأن الطلاق وقوعا وعدم وقوع يختلف باختلاف أشياء ترجع إلى الزوج وإلى أشياء ترجع للمرأة. فإذا كان الزوج لم يطلق إلا بعد أن بلغ به الغضب منتهاه ومبلغه فالطلاق غير واقع، وإذا كانت الزوجة حائضا حال تطليقها أو في طهر قد مسها فيه فإن طلاقه غير واقع. وأما إذا طلقها في حالة استقامة فهمه وعقله وليس ثمة ما يغلق على عقله من سكر أو غضب أو عدم قصد، وكانت المرأة في طهر لم يمسها فيه فإن طلاقه في هذه الحالة يقع، ولو قال أنت طالق بالثلاث فإنه لا يقع من ثلاثه إلا واحدة في أصح قولي أهل العلم. والخلاصة من ذلك أن زوجك الذي طلقك في الهاتف طلاقه يقع بشروط: الشرط الأول ألا يكون غضبانا أو سكرانا أو في أمر يغلق على عقله، لأن المتقرر أنه لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. والشرط الثاني ألا تكوني حائضا. والشرط الثالث ألا تكوني في طهر قد جامعك فيه. فإذا توفرت هذه الشروط فإن تطليقه في هذه الحالة يعتبر صحيحا يترتب عليه أثره، والله أعلم.